أو ثلاث شبه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم خرج حمزة فقاتله النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يبكي عليه ويقول هو أسد الله. فقيس على ذلك أنني لما خرجت عمار وقتل فمحمد لا يبكي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حمزة. فقياسنا قياس شبه، فرجع الناس إلى فئة علي، ولما قتل علي الخوارج علموا أن الحق معه. لكن موقفنا من علي ومعاوية ما هو موقفنا؟ احسنت. قال ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين تسماهم المسلمين. فمعاوية تترضى عنه، وأنا أعلم يعني بعض أوباش الناس مع أن ضاحباه بعض علم الحديث يسب في معاوية، بل التقى الآن ويسب في عائشة، والله لن يسلم من يطعن في الصحابة. ولذلك في المكثير في البداية والنهاية تكلم بكلام عظيم، قال دماء عصم الله أيدينا منه، فنسأل الله أن يعصم ألسنتنا منه. نحن نقف عن هذا ونترضى عليهم ونقول ليسوا معصومين، وإن أخطأوا فالله يغفر لهم. كفى حاطب بن أبي بلتعة دعه، فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فغفرت لكم. ثم بعد ذلك العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم أفضل أربعة، ثم وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف سعد بن وقاص ثم سعيد بن زيد ثم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء هم أفضل الصحابة، ثم على ذلك يتفاوتون فيما بينهم الأعلم فالأعلم. نسأل الله جل وعلا أن نحفظ حقهم ونحفظ قدرهم. تبقى مسألة واحدة، من طعن في الصحابة هل يذكر أم لا؟ المسألة إن شاء الله نأخذها بالتفصيل في الكتاب، لكن نمر عليها مرور الكرام. من طعن في دين الصحابة فقد كفر، يعني من طعن في دين أبي بكر فقد كفر، من طعن في دين علي أو عثمان أو عمر فقد كفر، لأنه كذب القرآن والله نزل عدالتهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ومن كفرهم أجمعين على أنهم قد كفروا وخرجوا من الملة فهذا أيضا يكفر، أما الباقي فهو فسق وفجور. ومن قال عن عائشة أنها لم تبرأ وفعلت الفحشة فقد كفر، لأنه كذب الله الذي برأها من فوق سبع سماوات. طيب السب هنا قدام، سب بكلام قبيح وطعن في الدين هذا يقتل ردة. السب في عائشة رضي الله عنها وارضاها إذا كان قدحا في دينها أو طعنا في شرفها وعفتها يقتل ردة. تجد القرآن كذب الله براها الله من فوق سبع سماوات، يبقى كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر، ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديث. ودي احنا خدناه بالتفصيل في نواقض الإيمان. حاضر الشيعة أتباع عبد الله بن سلام هذا يهودي سوري دخل ليدمر الدين زي ما دخل بولس ودمر الإنجيل، إن هو يهودي في الأصل دخل عمل إن هو القس ودمر الإنجيل وحرفه على الناس، ودخل عبد الله بن سلام عشان يدخل عقيدة اليهود في الاتحاد والحلول، وحتى انتهى في النهاية إن عليه هو الإله، ولما حرق من قال بذلك يعني طرع عليهم وقال لا يحرق بالنار إلا خالق الحديث ابن عباس ايضا فهو خالق عبد الله بن سبا ورقته. ثم تشعبوا بعد ذلك بقى الى من هم اقرب الاهل السنه والجماعه، اتباع مثلا محمد الباقر وجعفر محمد جعفر رضي الله عنه، دول كانوا اقرب الناس الى السنه، كانوا يفضلون علي على ابي بكر وعمر، لكن يقولون خلافه ابي بكر صحيحه وخلافه عمر صحيحه باجماع المسلمين، لكن علي افضل منهم، لكن الواقع الذي يقع فيها فقط. دول اقرب الناس الى السنه. وغلاة الشيعة كفار، أما العوام فلا، الذين لا يعرفون شيء، أما الذين يقولون يعني يسبون علنا ويطعنون في دين أبي بكر ويطعنون في دين عمر قد كذبوا القرآن، ويطعنون في عائشة ويؤولون القرآن تذبحوا بقرة قالوا عائشة رضي الله عنها، فهؤلاء عزم على الكفر بانطلاق. نسأل الله ربنا أن يرزقنا الحق ويعلمنا وإياكم تعليما نعمل به ونتقي به عند ربنا. نسأل الله خيرا.